حصريا على موقع djkimo.com. حلو التان لايق على لون الفستان، تيجي تمشي بتعملي قلبان، وشياك تكدي بتسحرني، شعرك طار ولع جوا في قلب النار، مشوش لا ده انا كده هنهار، والنغزه دي هتجنني. ومالوش لازمه الخلخال، هو انت ناقصه جمال؟ استنى انا عندي سؤال، هو انت حكايتك ايه؟ شعرك لما تمايل دلعك سوى عمايل، على طول عامله مشاكل بعدين في طعم. شقاوتك دي بتعجبني، جوك غير عالكل مسيطر وخطير، وعليك حلاوة وتأثير، وطريقتك دي بتشغلني. ومالوش لازمة الخلخال، هو انت ناقصة جمال؟ استنى انا عندي سؤال، هو انت حكايتك ايه؟ شعرك لما تمايل دلعك سوى عمايل، على طول عاملة مشاكل بعدين في طعم. هو انت حكايتك ايه؟ شعرك لما تمايل دلعك سوى عمايل، على طول عامله مشاكل بعدين في طعمتك دي. ومالوش لازمه الخلخال، هو انت ناقصه جمال؟ استنى انا عندي سؤال، هو انت حكايتك ايه؟ شعرك لما تمايل دلعك سوى عمايل، على طول عامله مشاكل بعدين في طعمتك دي. حصرياً على موقع DJKimo.